الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الأول. العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه إنه جواد كريم. لقد انتهينا في الدروس الماضية ولله الحمد والمنة من هذا اليوم من كتاب عظيم وهو قواعد أصول الفقه على منهج أهل الحديث، وقد بقينا فيه ردحا من السنوات وأخذنا حظا وافرا ولله الحمد والمنة من قواعد الأصول تأصيلا وتدليلا وتنظيرا وشرحا وتفريعا، مما يجعل الطالب قد يكون قد أخذ حظا وافرا من قواعد أصول الفقه. وبما أن منهجنا في شرح العلم للطلاب إنما هو مبني على قضية التأصيل والتقعيد، فنحب أن ننتقل إلى درس آخر جديد وهو لا يقل أهمية عن الدرس الأول، وهو الكلام على ضوابط الفقهاء المقررة في كتبهم من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب البينات والإقرار إن شاء الله عز وجل. ولا تظنوا أيها الأحباب أن الوقت سيطول بنا، لأن شرح العلم على طريقة القواعد والأصول مما ييسر استجماع أكثر المسائل في وقت يسير، فلعلنا في بعض الأيام نشرح عدة أبواب فقهية في جلسة واحدة، لأننا لن نتكلم على تفاصيل جزئيات كل باب فقهي، وإنما سنعطيكم الخطوط العريضة التي أنتجت هذه الفروع الموجودة في هذا الباب، وهي المسمات بالضوابط الفقهية، وهي التي نعبر عنها غالبا في شروحاتنا بقولنا دل عليها الأثر والنظر، فهي التي نقصدها بقولنا النظر، وهي التي نقول فيها دائما والمتقرر عند العلماء كذا وكذا، أو نقول والأصل عند العلماء كذا وكذا، وذلك لأن الفروع الفقهية المذكورة في كتب الفقهاء إنما أفرزتها تلك الضوابط، فبدل أن نعطي الطالب تلك الفروع نعطيه تلك الضوابط التي يستطيع بها فهم هذه الجزئيات والدقائق. ومن المعلوم أن كلمة الضابط الفقهي أقل من كلمة القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، لأن المقصود بالضابط الفقهي هو ذلك الأمر الكلي أو الأغلبي الذي يجتمع تحته فروع في باب واحد، فالضابط الفقهي إنما يتكلم عن هذا الباب الذي نحن بصدد شرحه، ولا شأن له بالأبواب التي قبله والأبواب التي بعده. وأما القاعدة الفقهية فتجد أنها يندرج تحتها من الفروع ما يدخل تحت أبواب شتى، مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه ليست ضابطا فقهيا بل هي قاعدة فقهية، لأنه يدخل تحتها فروع من أبواب شتى. وأما الضابط الفقهي الذي سنتولى شرحه في هذه الدروس إن شاء الله عز وجل إنما يتكلم عن هذه القاعدة التي لا يدخل تحتها إلا فروع من هذا الباب نفسه، فلا تعلق لهذا الضابط بالفروع في الباب الذي قبله ولا في الباب الذي بعده. وقد جرت عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى في شرح الفقه أن يبدأوا بكتاب الطهارة، بكتاب الطهارة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، ولأنها شرط من شروط صحتها، وهي أكبر الشروط التي تكلم عنها الفقهاء وأطالوا الكلام فيها وتشقيق المسائل والفروع والجزئيات فيها. ولأن الأصل في الطهارة هو الماء، فإذا جئت تطهر شيئا أو تتطهر فالأصل أن تستعمل الماء. بدأوا كتاب الطهارة بماذا؟ بالماء، بباب المياه. ونحن نبدأ إن شاء الله عز وجل مستعينين بالله متوكلين عليه راجين منه أن يوفقنا وأن يسدد قلوبنا وألسنتنا وأن يعينني على حسن الشرح والإلقاء ويعينكم على حسن الحضور والمداومة على الكتابة والتقييد والمراجعة، إنه جواد كريم. سنبدأ إن شاء الله بضوابط باب المياه، بضوابط باب المياه. وباب المياه فيه جمل من الضوابط. الضابط الأول: الأصل في المياه الطهورية إلا بدليل. الأصل في المياه الطهورية إلا بدليل. اعلم رحمك الله تعالى أن طالب العلم ينبغي بل يجب عليه أن يستجمع الأصول في الأبواب الفقهية، وأعني بكلمة الأصول أي القاعدة المصدرة بكلمة الأصل، وذلك لأنه إذا استجمع هذه الأصول في الأبواب والفنون فإنه سوف يستفيد عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه سيبقى على هذا الأصل المتقرر بالدليل ولن يتعداه أبدا، وهذا فيه فائدة عظيمة للطالب وحزام أمان من كثرة التنقل. ومن فوائده أيضا أن الطالب إذا تقرر في ذهنه الأصل فإنه يعرف من المطالب بالدليل، فإنك ترى أن العلماء يختلفون في كثير من المسائل، فأنت لا تطلب الدليل من الفريقين وإنما تطلب الدليل ممن يخالف الأصل في هذا الباب، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فلو أن الطالب لم يعرف الأصل في هذا الباب فإنه لن يعرف ممن يطلب الدليل، وتلك فائدة عظيمة تشد لها الرحال. فلو جاءنا رجلان وقال إن هذا الماء نجس، وقال الآخر بل هذا الماء طاهر، فحينئذ ليس من الفقه أن نطلب الدليل ممن قال بأنه طاهر. لماذا؟ الجواب: لأنه أفتى بالأصل، ومن قال بالأصل فلا حق لنا أن نطالبه بالدليل، إذ دليله بقاؤه على الأصل. ولكن من قال بأن هذا الماء نجس هو الذي لا بد وأن يطالب بالدليل، لأنه يريد أن ينقلنا عن الأصل، والأصل هو البقاء على هذا الحكم وهو الطهورية في هذا الماء حتى يرد الناقل. فأين الدليل الدال على انتقالك من الأصل الذي هو الطهورية إلى شيء آخر وهو الحكم بالنجاسة؟ فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإلا فلا قبول لقول أحد يريد أن ينقلك عن أصل من الأصول الفقهية المتقررة إلا بدليل. وهذا يفيد الطالب رسوخا في المسائل وأمانا من كثرة التنقل ومعرفة بمن يطالب بالدليل ممن لا يطالب به. وهناك فائدة ثالثة مهمة جدا للطالب، وهي استقامة أحكامه في هذا الباب وعدم اضطرابها، لأنه سيفتي في هذا الباب بهذا الأصل في جميع مسائل هذا الباب ولن يتعداه أبدا إلا فيما خصه الدليل بحكم خاص، فهو ينتقل في هذا الفرع بخصوصه ويعطيه الحكم الذي نص عليه الدليل فقط. وأما ما عداه من المسائل فإنه يبقى على هذا الأصل. فهذا فيه استقامة للعلم والتعلم، وفيه رسوخ وثبات في المعلومة لا يكتسبها الطالب إلا إذا عرف الأصول في الأبواب. فتعرف مثلا الأصل في العبادات ما هو؟ الجواب: الأصل في العبادات الحظر والتوقيف. إذن كل من أراد أن يثبت عبادة فقل له قف. أين الدليل على هذا؟ لأنك تطلب مني أن أعتقد أنه عبادة، والأصل في العبادة المنع إلا بدليل، فأين دليلك؟ وكذلك من الأصول قولهم: الأصل في العادات الحل. فأي إنسان يريد أن يحرم عليك عادة من العادات أو يمنعك منها فطالبه مباشرة بالدليل الدال على هذا المنع، لأنه مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عنه. أرأيتم هذه الفوائد العظيمة؟ هذه لا يكتسبها الطالب أبدا إلا بدراسة الأصول في الأبواب. فباب المياه عندنا فيه أصول، ومن أصوله العظيمة الفخمة التي بها تستطيع أن تفهم هذا الباب فهما جليا، هو هذا الأصل الذي قررته لكم قبل قليل، وهو أن الأصل في جميع المياه على وجه هذه الكرة الأرضية، على وجه هذه المعمورة، فإنك مباشرة من حين ما تسأل عن أي شيء منها فإنك تفتي مباشرة بهذا الأصل، وتقول بأن هذا الماء المسؤول عنه ماء طهور مطهر، رافع للحدث ومزيل للخبث، إلا إذا رأيت دليلا يصرفك في هذا الماء بعينه عن هذا الأصل المتقرر، فحينئذ تعطي هذا الماء الحكم الذي دل عليه الدليل. وأما ما عداه من المياه فإنه باق على أصل الطهورية. وانتهينا من باب المياه بهذا. فالأمر في التعلم على طريقة الضوابط لا يعرف الطالب بحكم المسألة فقط، لا، بل يعرفه الأصل الذي انبثق منه حكمه المسألة، وهذا هو الذي أريد الطالب أن يصل إليه. أنا لا أريد من الطالب أن يحفظ الفرع الفقهي من الزاد فقط ثم يبدأ يفتي به وهو غير عارف من أين أتى هذا الفرع وما الأصل الذي انبثق منه هذا الفرع. هذا ليس برسوخ في العلم، وإنما قصاراه أن يكون تقليدا. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن المقلد ليس بفقيه، ولكنني أريد من الطالب أن يترقى في مدارج التعلم حتى يصل إلى مرتبة الرسوخ. وإذا قلنا مرتبة الرسوخ هي المرتبة التي يستطيع فيها الطالب أن يعرف الأصل الذي يرجع له هذا الفرع، هذا هو الرسوخ العلمي، وهذه يستطيعها الطالب بدراسة أصول الفقه وقد درسناها، وقواعد الفقه وقد درسناها، وضوابط الفقهاء وقد درسنا جملا منها في الدورات، وها نحن نعيدها مرة أخرى بعبارات أوسع وأدلة أكثر وتفريعات أسبغ بإذن الله عز وجل. بغض النظر عن نوع هذا الماء وعن مصدره، سواء أكان من المياه النازلة من السماء أو كان من المياه النابعة من الأرض أو كان من ماء العيون أو الأنهار أو ماء البحار أو كان من ذوب الثلوج، بغض النظر عن نوع الماء وبغض النظر عن مصدر الماء الذي نبع منه أو نزل منه، فكل ماء على وجه هذه البسيطة فإننا نحكم عليه بهذا الأصل العظيم المتقرر في باب المياه، وهو أنه ماء طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث. ولا يجوز لأحد أن يحكم على ماء من المياه بأنه مسلوب الطهورية أو أنه نجس إلا وعلى هذا الحكم دليل من الشرع، لأنه ناقل عن الأصل. والقاعدة التي أريدكم أن تحفظوها تقول: الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فإن قلت: وما برهانك على صحة هذا الأصل؟ فأنت تريد منا أن نعتقد هذا الأصل وأن نعمل به وأن نطبقه على فروع باب المياه، ونحن لا نقبل منك تقرير هذا الأصل إلا وعليه دليل. وهذا سيكون جار معنا في الضوابط الفقهية إن شاء الله كلها، أننا لا نقرر أصلا أو ضابطا إلا وعليه دليل. فمن الأدلة الدالة على صحة هذا الضابط قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ولو رأيت غالب مصادر مياه الكرة الأرضية لوجدتها من ماء السماء، فلما حكم الله عز وجل على ماء السماء النازل من السحاب بأنه طهور أفاد ذلك أن أغلب مياه الكرة الأرضية على أصل الطهورية. ومن الأدلة كذلك قول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فأخبر الله عز وجل أنه سخر لنا ما في الأرض، وقوله ما هذه اسم موصول بمعنى الذي، والمتقرر في قواعد الأصول أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، فيدخل في ذلك كل ما على الأرض أو فيها، فيدخل في هذا العموم الماء الذي في باطن الأرض والماء الذي عليها، فهو مسخر لنا. ومن المعلوم عند العلماء رحمهم الله تعالى أن مقتضى تسخيره لنا أن يكون طاهرا حلال الاستعمال، إذ لو كان نجسا لما كان مسخرا لنا، ولو كان حرام الاستعمال لما كان مسخرا لنا. فالماء في هذه الأرض مسخر لنا، ومقتضى تسخيره أن يحكم عليه بأنه طهور مطهر، رافع للحدث مزيل للخبث. فمن حكم على ماء بأنه نجس فهو يخرجه عن مقتضى تسخيره لنا. وهل أنتم يا معاشر الطلبة تقبلون هذا الإخراج؟ الجواب: لا نقبل هذا الإخراج مطلقا، لأننا لا نرضى أن يخرج أحد شيئا سخره الله عز وجل لنا لمصالحنا ولمنافعنا في ديننا ودنيانا. ومن الأدلة عليه أيضا ما رواه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ووجه الشاهد منه هو قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور ماؤه. والبحر هنا اسم جنس دخلت عليه الألف واللام. والمتقرر عند العلماء أن اسم الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام فإنه يفيد الاستغراق، فيدخل في ذلك كل المياه المستبحرة، سواء أكانت مياه البحار الصغيرة أو مياه المحيطات الكبيرة. فيجوز للإنسان أن يتوضأ بماء البحر وأن يغتسل بماء البحر وأن يغسل الخبث أي النجاسة بماء البحر. ومن منعك من استعمال ماء البحر فلا تقبل كلامه، لأنه معارض للنص وللأصل. أما معارضته للنص فلقوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. وأما معارضته للأصل فإن الأصل في المياه الطهورية، وهذا واضح الاستدلال. وكل حديث ينهى عن استعمال ماء البحر فإنه موضوع أو شديد الضعف جدا، كالحديث الذي ينص على أن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، وأن تحت البحر نارا حتى عد 7 أبحر و7 أنيار. ومن أجل هذا كره بعض أهل العلم التطهر بماء البحر، ولكن لا يخفى على شريف علمكم أن الكراهة حكم شرعي، والمتقرر بإجماع العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبما أنه لا يصح في برهان هذه الكراهة شيء فلا نقول بمقتضاها. ومن الأدلة على صحة هذا الأصل أيضا ما رواه الثلاثة وصححه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ووجه الدلالة منه أن قوله الماء هذا اسم جنس دخلت عليه الألف واللام، والمتقرر في قواعد الأصول أن اسم الجنس أو المفرد أو الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام فإنها تكسبه العموم، فيدخل في ذلك كل ما يطلق عليه ماء، فيحكم عليه بأنه رافع للحدث ومزيل للخبث، ولا يجوز لنا مطلقا أن نخرج شيئا من مسمى الماء عن هذا الأصل المتقرر والقاعدة الكلية إلا بدليل يدل على هذا الإخراج. ومن الأدلة على ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستعملون هذه المياه الموجودة في عصرهم، فكانوا يستعملون مياه الآبار ومياه البحار ومياه الأواني من غير سبق سؤال عن طهوريتها من نجاستها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا الاستعمال. فلما كان يقرهم عليه ولم يكونوا يسألون عنه أفاد هذا أن الأصل المتقرر في قلوبهم في هذه المياه أنها على أصل الطهورية، ولذلك كانوا يستعملونها من غير سبق سؤال عن حل استعمالها من حرمته. والمتقرر في قواعد الأصول أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. ومن الأدلة على هذا الأصل كذلك الاعتبار الصحيح، وهي أن من رحمة الله عز وجل بعباده أن ما اشتدت حاجة عباده إليه فإنه يوسع عليهم فيه ويفتح الباب فيه على مصراعيه، رحمة وإحسانا وتفضلا منه بعباده الضعفاء. ولا جرم أنكم تعرفون أن الماء تعم به البلوى، فالناس يحتاجون للماء في أمورهم كلها، بل قد قال الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فتخيل حياتك يا ابن آدم بلا ماء، فإنها لا تستقيم لك الحياة مطلقا، ولذلك لا تحيا الأشياء إلا بالماء، والأشياء إذا فقدت الماء فإنها تموت. فالناس محتاجون الحاجة الضرورية المؤكدة الماسة للماء، وليس ثمة فرد لا يحتاج له على وجه الأرض، بل إن البهائم أيضا تحتاج للماء حاجة عظيمة، بل إن حاجتها للماء أشد من حاجة بني آدم، لأن بني آدم عنده حيلة في استخراج الماء إذا انقطع ماء السماء، لكن البهيمة ليست عندها القدرة ولا الحيلة في استخراج الماء ولا خدمة نفسها باستجلابه. فإذا تتعلق حياة هذه الكائنات كلها بالماء، فبما أن حاجة المخلوقات والعباد له ضرورية وعظيمة، وسع الله عز وجل فيه وجعل الأصل فيه الحل والطهارة والإباحة رحمة منه وإحسانا لعباده. ولذلك فالمتقرر عندنا أن كل أمر تعم به البلوى وتشتد حاجة الناس له فإن الشارع يوسع فيه ويفتح فيه الباب. وهذا له أمثلة غير الماء، فمثلا عندك باب العادات، فالناس يحتاجون إلى عاداتهم وتقاليدهم حاجة ضرورية ماسة، فوسع الله فيها وجعل الأصل فيها الحل والإباحة. وكذلك المراكب، فالناس يحتاجون إلى شيء يركبونه من ظهر دابة أو سيارة، فوسع الله عز وجل على عباده في باب المراكب وجعل الأصل فيه الحل والإباحة. وكذلك الملابس، فإنه ليس ثمة فرد في هذه الدنيا إلا ويحتاج لها، فلعظم حاجة الناس لها وسع الله عز وجل فيها وجعل الأصل فيها الحل والإباحة. وكذلك المآكل والمشارب، فإنها مما تشتد حاجة الناس لها، فلما عظمت حاجة الناس لها جعل الشارع الأصل فيها الحل والإباحة. والأمثلة على ذلك كثيرة، فمنها مثلا زيادة البيوع والمعاملات، فلما اشتدت حاجة الناس إلى البيع والشراء وسع الشارع فيها وجعل الأصل فيها الحل والإباحة. ومنها المياه، فلما اشتدت حاجة الناس لها وسع الشارع فيها وجعل الأصل فيها الحل والإباحة. فأفادت هذه الأدلة الكثيرة الصحيحة صحة ما قررناه في هذا الضابط وهي أن كل ماء تراه على وجه الأرض فإنك مباشرة تحكم عليه بهذا الأصل ولا تنتقل عن هذا الحكم في أي ماء من المياه إلا الماء الذي دل الدليل على نجاسته أو سلب الطهورية عنه أو منع استعماله. فإن قلت وما الحكم لو وجدنا مياها على كواكب أخرى أفيحكم عليها بنفس هذا الحكم؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة عامة وهي قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فلو أن الناس وجدوا على كواكب أخرى مياها صالحة للاستعمال البشري فإننا نجيز للناس إذا قدروا في يوم من الأيام على أن ينفذوا إلى هذا الكوكب أن يستعملوه، ومن منع من استعماله فهو مطالب بالدليل الدال على هذا المنع. أفهمتم هذا الضابط؟ الجواب نعم. أنا أتكلم عنكم، إذا علم هذا فقد تفرع على هذا الضابط جمل من الفروع كثيرة، وكل فرع منها فيه نوع خلاف بين أهل العلم، ولكننا معاشر الطلبة العلم المتأصلين على هذا الضابط نقف في صف من من العلماء المختلفين؟ أجيبوا. الجواب نقف في صف من يحكم على الماء بأنه طهور يجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث أي النجاسة، ونطلب الدليل من الطرف الآخر الذي منعنا من استعمال هذا الماء، فإن وجدنا دليله صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإلا فلا قبول لأحد يريد أن ينقلنا عن هذا الأصل. فمن هذه الفروع القول الصحيح إن شاء الله عز وجل أن الماء إنما ينقسم إلى قسمين فقط، إلى ماء طهور وإلى ماء نجس، لأن هذه قسمة شرعية تترتب عليها أحكام شرعية، والمتقرر عند العلماء أن كل قسمة تترتب عليها أحكام شرعية فلا بد أن يكون مستندها الشرع، ولا نجد في الأدلة إلا اسم هذين الماءين فقط، ماء طهور وماء نجس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهنا سمى قسمين من الماء، ماء طهور وهو الأصل وماء نجس. وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. ولا نقبل قسما ثالثا يقال له الطاهر لعدم وجود هذا الاسم في الأدلة الشرعية، ولأن كثيرا من المياه الطاهرة وليست بطهورة عندهم هي في حقيقتها مياه طهورة، لأن إخراجهم لها عن وصف الطهورية إلى الطهارة فقط لم يكن عن دليل مقبول، وإنما هو عن اجتهاد أو رأي أو دليل ليس فيه وجه دلالة على مطلوبهم هذا. ولا نقبل للماء قسما يقال له المشكوك فيه، وقد زاده ابن رزين الحنبلي من أصحابنا، فإننا لا نقبل هذا الماء، ولا نقبل أن يسمى شيء من مياه الأرض فهذا لا نقبل هذا القسم أبدا، فنحن لا نقبل هذا القسم أبدا. فإن قلت ولم لا تقبله، نقول لأنه ليس ثمة ماء مشكوك فيه في هذه الدنيا، لأن كل ماء شككنا فيه فإننا نرد هذا الشك إلى اليقين، لأن المتقرر عند العلماء أن الماء أن اليقين لا يزول بالشك. فإذا كان الأصل أنه نجس وعلمنا نجاسته يقينا ثم شككنا في طهوريته، فإننا نبقى على حكم النجاسة حتى يرد يقين الطهورية. وإن كنا نتيقن طهوريته وشككنا في نجاسته فإننا نبقى على الحكم المتيقن وهو الطهورية حتى يرد دليل تنجيسه. فالقول الصحيح في مسألة تقسيم المياه إنما هي قسمان: ماء طهور وماء نجس. هذا هو الحق المتفق مع الأدلة والقواعد والأصول، والله أعلم. ومن الفروع كذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء المتغير بأشياء طاهرة، كالماء الذي تغير بأوراق الشاي أو القهوة أو تغير بحبيبات العصير ونحوها أو تغير بالعجين، ماء تغير بشيء من الطاهرات، أفيجوز استعماله أم لا؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح في هذه المسألة هو التفصيل، فإن كان تغيره هذا لم يخرجه عن اسمه المطلق بحيث أن من رآه لا يزال يسميه ماء، فإنه يحكم عليه بهذا الأصل المتقرر معنا، فهو ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها ماء قد انحل بشيء من العجين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم عندما أسلم أن يغتسل بماء وسدر، والسدر مما يغير الماء، فلو كان يسلبه الطهورية لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال بهذا الماء المسلوب طهارته، إذ لا فائدة من استعماله. وكذلك أمرنا أن نغسل الأموات بماء وسدر، بماء وسدر، والسدر مما يتغير به الماء، ولأن العبرة ببقاء الاسم من عدمه. فإذا كنت تسمي هذا الماء المتغير بشيء من الطاهرات ماء فهو ماء داخل تحت هذا الأصل، وتغير أوصافه مع بقاء مسمى مع بقاء اسمه لا يؤثر، لعموم قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقوله فلم تجدوا هذا شرط، وقوله ماء هذا نكرة، فهو نكرة في سياق الشرط، والمتقرر عند العلماء أن النكرة في سياق الشرط تعم، فيدخل فيها كل ما يسمى ماء. وأما إذا كان تغيره بهذا الطاهر قد سلبه مسماه وصار يسمى باسم هذا الطاهر الجديد الذي اختلط به، فإنه يخرج عن مسمى الماء جملة وتفصيلا، فلا يدخل في مسمى الماء الذي أمرنا أن نتطهر به. فإذا اختلطت أوراق الشاي بالماء اختلاطا عظيما حتى صار من يراه يسميه شايا ولا يسميه ماء، فهذا ليس هو الماء الذي أخبرت الأدلة بطهوريته، وليس ماء طاهرا لأنه ليس بماء أصلا. فإدخاله في أقسام المياه هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وكالعصير إذا خلطناه بالماء فتغير وصفه تغيرا كبيرا حتى نقله من اسم الماء إلى مسمى آخر وهو العصير، وكذلك القهوة وغيرها من المياه التي اختلطت بالطاهرات ونقلتها بسبب هذه المخالطة عن اسمها ووصفها المطلق. وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة، وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الفروع كذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء إذا وقعت فيه نجاسة، ونقول إن الحق في هذه المسألة هو التفصيل. فأما إن غيرت أوصافه من ريح أو طعم أو لون فإنه ماء نجس بإجماع العلماء، فقد أجمع علماء الإسلام على أن الماء إذا وقع فيه شيء من النجاسات وغيرت له أحد أوصافه الثلاثة، إما طعمه أو لونه أو ريحه، فإنه ماء نجس. والمتقرر عند العلماء أن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتها. فإن قلت ولماذا لا تستدل بحديث أبي أمامة عند ابن ماجه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، وفي رواية للبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، فأقول لم أستدل بهذه الأدلة لأن هذا الاستثناء ضعيف باتفاق المحدثين، ولكن يكفي الاستدلال بالإجماع، فإن الإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتها. وأما إذا وقعت النجاسة في هذا الماء ولم تؤثر فيه تغييرا لأحد أوصافه، فلم يتغير بها لا لون ولا طعم ولا ريح، فإننا نبقى في هذا الماء على الأصل المتقرر معنا، وهو أنه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث، ولا نقبل أن ينقلنا عنه ناقل إلا إذا كان ناقلا صحيحا. ولا شأن لنا بكون الماء الذي وقعت فيه النجاسة يسيرا أو كثيرا، فإن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا إذا لم تغير النجاسة أحد أوصافه فهو على أصل الطهورية. واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن قلت وكيف نفعل بما رواه الأربعة وصححه ابن خزيمة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فيفهم من هذا أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث ولو لم يتغير. والمتقرر في الأصول أن مفهوم المخالفة حجة صحيحة، فنقول الجواب إن تقييد بالقلتين ليس تقييدا يقينيا بأن الماء سيحمل الخبث، ولكنه تقييد أغلبي مغلوب على الظن به، بمعنى أنه يجب علينا أن نتحرز من هذا الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة، لأنها في الأعم الأغلب أن الماء يتأثر أحد أوصافه بها. لكن إذا رأينا أنها وقعت ولم يتأثر شيء من أوصاف الماء بها فغلبة الظن هنا تكون متعارضة مع اليقين الموجود أمامنا، وهو أن هذا الماء باق على أصل طهوريته، لم يتأثر بهذه الجزئية من النجاسة التي وقعت فيه. وإذا تعارض عندنا غلبة ظن ويقين فالمقدم، أجيبوا يا إخوان، فالمقدم غلبة الظن ولا اليقين؟ الجواب بل المقدم اليقين، فاليقين في هذا الماء أنه لم يتغير فنحكم عليه بهذا الأصل المتقرر، وغلبة الظن عندنا أذهبها اليقين. ولأن بقعة النجاسة أو نقطة النجاسة إذا وقعت في الماء وتلاشت فذهبت أوصافها، فلم يظهر لها لا لون ولا طعم ولا ريح، فإنها توصف بأنها معدومة. والمتقرر عند العلماء أن المعدوم لا حكم له، فكيف نحكم على الماء بأنه نجس بناء على وجود هذا الشيء فيه وهو في حقيقته غير موجود بل هو معدوم؟ فالمعدوم لا ينتج أحكاما، وإنما الأحكام تبنى على أشياء موجودة، فبما أن هذه القطرة لم تؤثر في الماء وأوصافه باقية على ما هي عليه فإنه يبقى على الأصل المتقرر عندنا، وهو أنه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث. ومن الفروع كذلك، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء الذي استعملته امرأة في طهارة كاملة عن حدث، أهو ماء باق على طهوريته أم أنه طاهر غير مطهر؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح هو أنه باق على أصل طهوريته، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد واختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو القول الذي يؤيده الدليل والتعليل. أما تأييد الدليل له فلما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، وهذا نص صحيح صريح في المسألة. ولأصحاب السنن من حديث ابن عباس أيضا قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وهو نص صحيح صريح في هذه المسألة يؤيد ما رجحته لكم. وأما من النظر والاعتبار الصحيح فلأن الماء الذي اغتسلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث يسمى بعد استعمالها ماء، فإذا هو يدخل تحت هذا الأصل، فما الذي يخرجه؟ ولأن قصارى هذا الماء إنما هو شيء طهور وهو الماء، لاقى أعضاء طاهرة وهي أعضاء المرأة، فهو طهور لاقى طاهرا، فما الداعي إلى سلب طهوريته؟ لم يرد على الماء شيء يقتضي منا سلب طهوريته. فإن قلت: وكيف نفعل بما رواه أبو داود والنسائي في سننهما بسند صحيح من حديث الحكم الغفاري، وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. فإنه نص صحيح في نهي الرجل عن استعمال فضل طهور المرأة، فأقول: إن الواجب عند وجود شيء من التعارض في الظاهر بين دليلين أن نجمع بينهما على وجه يزيل هذا الإشكال والتعارض بينهما حتى يتآلفا ولا يتصادما أو يتنافرا. ووجه الجمع بينهما أن استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لفضل ميمونة دليل على الجواز، ونهيه عن استعمال فضل طهور المرأة دليل على الكراهة. ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أن أصل الماء طهور مطهر، ولكن بالنسبة لاستعماله فهو مكروه كراهة تنزيه إن وجد غيره، فإن لم يجد غيره واحتاج له فإن الكراهة ترتفع، لأن المتقرر عند العلماء أن الحاجة ترفع الكراهة. وهذا جمع بين الأدلة حسن، والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، والمتقرر عند العلماء أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. ومن الفروع كذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء المستعمل في طهارة واجبة، أهو باق على أصل طهوريته أم أنه مسلوب الطهورية؟ والقول الصحيح إن شاء الله أنه باق على أصل طهوريته للأحاديث التي ذكرناها في الفرع الذي قبله مما يغني عن إعادتها هنا. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، ولأن الأصل في المياه الطهورية. ومن الفروع كذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء المشكوك فيه، والقول الصحيح أن كل ماء شككنا في نجاسته فإننا نرده إلى أصله، وهو أن الأصل في المياه الطهورية، ولأن اليقين لا يزول بالشك، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومن الفروع كذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ماء البئر بالمقبرة، والقول الصحيح أننا إذا وجدنا ماء بئر داخل مقبرة فإن استعماله جائز، لأنه ماء طهور مطهر يرفع به الحدث ويزال به الخبث ما دامت أوصافه سليمة من التغيير. ومنها أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على جواز التطهر بالماء الآجن، والمقصود بالماء الآجن أي الذي تغير ريحه بطول مكثه، فإن تغيره إنما هو بمقره. حكى هذا الإجماع الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع رحمة واسعة. ومنها اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم استعمال الماء المتغير بمرور شيء من الطاهرات كنابت فيه أو ورق شجر، والقول الصحيح جواز استعماله من غير كراهة، سواء أكان ما سقط فيه مما يمكن التحرز منه أو مما لا يمكن التحرز منه، فلا شأن لنا بذلك، وإنما الشأن عندنا هو أنه ماء طهور مطهر داخل تحت هذا الأصل المتقرر. ومنها اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء المسخن بشيء من النجاسات، والقول الصحيح إن شاء الله أنه ماء طهور مطهر ما لم تتغير أحد أوصافه بشيء من هذه النجاسة، لأن الأصل في المياه الطهورية ولا يجوز أن ننتقل عن هذا الأصل إلا بناقل صحيح معتمد. ومنها اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الماء المسخن بالشمس بالماء المسخن بالشمس على قولين، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن هذا الماء ماء طهور مطهر رافع للحدث مزيل للخبث، وكل حديث فيه النهي عن استعمال الماء المشمس فهو موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومنها اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم استعمال مياه المجاري إذا كرر ونقي على أقوال، والقول الصحيح إن شاء الله هو أن هذا الماء قد تيقنا نجاسته فيما قبل تكريره، والمتقرر عند العلماء أن نجاسة الماء حكمية لا عينية، والنجاسة الحكمية متى ما زالت أوصافها عاد حكم المحل إلى سابق عهده. فالأصل المتقرر في باب المياه أنها طهورة، أنها على أصل الطهورية، ثم شككنا بعد ذلك في هذا الماء، ثم تيقنا أن هذا الماء قد تنجس بسبب مخالطته للنجاسة وتغير الرائحة بها، فإذا كرر ونقي وصفي وخلص من هذه النجاسة ثم خرج، فنحن ننظر هل بقي شيء من أوصاف النجاسة فيه؟ هل لا تزال أجرام النجاسة فيه؟ هل لا تزال رائحة النجاسة فيه؟ هل لا يزال طعم النجاسة فيه؟ هل لا يزال لون النجاسة فيه؟ فإن كان شيء من آثار النجاسة لا تزال باقية فيه فإننا مباشرة نحكم عليه بأنه لا يزال نجسا، ولا يجوز استعماله لا في طهارة حدث ولا في إزالة خبث. وأما إذا كان هذا التكرير والتنقية قد صفته تصفية تامة بحيث أنه عاد إلى أوصافه الأولى، فلا طعم للنجاسة فيه ولا رائحة لها فيه ولا طعم لها فيه، فإنه يرجع إلى حكمه الأول وهو أنه طهور مطهر رافع للحدث ومزيل للخبث. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وإذا شككنا في طهورية هذا الماء بعد يقين نجاسته فإننا نبقى على أصل اليقين وهو أنه نجس حتى نتيقن من زوال أوصاف النجاسة عنه، لأن المتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول إلا باليقين. ومنها ولعله آخرها، لقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن الماء المتنجس يطهر بعدة أشياء، إما بإضافة ماء طهور آخر إليه حتى تزول أوصاف النجاسة عنه، وإما أن ينزح من الماء حتى تذهب أوصاف النجاسة عنه، وإما أن يترك هذا الماء فتزول أوصاف النجاسة بنفسها بفعل الله عز وجل بسبب الشمس أو بسبب الريح، وذلك لأن نجاسة الماء حكمية والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دام هذا الماء لا تزال أوصاف النجاسة فيه باقية فالحكم بالنجاسة لا يزال باقيا، ومتى ما ارتفعت بأي سبب كان سواء زالت بنفسها أو بإضافة طهور آخر إليه أو بالنزح منه أو بتلك المنقيات الحديثة فإن حكم الماء يعود إلى ما كان، فإن حكم الماء يعود إلى ما كان. ولعل هذا الضابط قد فهمتموه فهما جيدا إن شاء الله عز وجل، والله أعلم. الضابط الثاني: كل ماء جاز شربه اختيارا صح التطهر به، كل ماء جاز شربه اختيارا صح التطهر به. وهذا الضابط مهم أيضا في باب المياه، لأننا نرى أن من أصحابنا الحنابلة من يقسمون الماء إلى ما تجوز الطهارة به فهو الطهور، وإلى ما لا تجوز الطهارة به، ثم يقسمون ما لا تجوز الطهارة به إلى قسمين: إلى ماء يجوز الطبخ به وشربه، وماء لا يجوز شربه ولا الطبخ به. ها؟ فالماء الذي يجوز الطبخ وشربه والطبخ به هو الماء الطاهر، والماء الذي لا يجوز شربه ولا الطبخ به هو الماء النجس، وتلك قسمة عليلة ليست بصحيحة، لأننا لا يجوز لنا أن نفرق بين متماثلين. فالمتقرر عند العلماء أن الشريعة لا تأتي بالتفريق بين المتماثلات، كما أنها لا تأتي بالجمع بين المختلفات. وكل ماء جاز شربه فاعلم مباشرة أنه يصح التطهر به، وكل ماء جاز الطبخ به فاعلم مباشرة أنه يجوز التطهر به. فمن فرق بين الماء الذي يجوز الطبخ به وشربه وبين الماء الذي يتطهر به فقد فرق بين متماثلين، إذ كلهما يصدق عليهما أنهما ماء، والقسمة التي ينبني عليها أحكام شرعية لا بد أن يكون مستندها الدليل الشرعي، لا بد أن يكون مستندها الدليل الشرعي، وهذه قسمة ليس عليها دليل شرعي. وبناء على ذلك، فأي ماء تشك فيه أو يجوز أن أتطهر به أم لا يجوز، فاسأل نفسك سؤالا: أو يجوز لي شربه والطبخ به أم لا يجوز؟ فإن كان الجواب نعم يجوز لي الطبخ به ويجوز لي شربه، فاعلم مباشرة أن الجواب عن السؤال الأول أنه يجوز أن يتطهر به. وإن كان الجواب أنه لا يجوز لي شربه ولا الطبخ به، فاعلم مباشرة أن الجواب أنه لا يجوز لي أن أتطهر به، فلا تفريق بينهما. وبناء على ذلك، فالماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير له وصفا من طعم أو لون أو ريح فإنه ماء يجوز شربه والطبخ به، فيجوز التطهر به. ومنها أن الماء الذي استعملته المرأة في طهارة كاملة عن حدث ماء يجوز شربه والطبخ به، فبناء على ذلك يجوز التطهر به. ومنها الماء الذي غمس القائم فيه من نوم الليل يده قبل غسلها ثلاثا هو ماء يجوز شربه والطبخ به، فإذا يجوز مباشرة أن يتطهر الإنسان به. ومنها الماء الذي اختلط به شيء من الطاهرات ولم تغير له وصفا من طعم ولا لون ولا ريح هو ماء يجوز شربه والطبخ به، فيجوز مباشرة. أنتم معي ولا لا؟ فيجوز مباشرة التطهر به. وهكذا في سائر الفروع المذكورة التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى. فهمتم هذا الضابط؟ فإن قال لنا قائل: فنحن نرى ماء البحر لا يشرب ومع ذلك يجوز أن يتطهر به، نحن نرى أن ماء البحر لا يشرب ومع ذلك فيجوز لنا أن نتطهر به، فالجواب: بل ماء البحر يشرب، فلو أن إنسانا قويت نفسه على شربه أفيكون قد ارتكب حراما بشربه؟ الجواب: لا، إذن هو يشرب باعتبار الحكم الشرعي، ولذلك إذا خففت ملوحته شربه الناس، فإذا عدم شربه ليس لعدم جواز شربه شرعا، وإنما لعدم استساغة الطباع لشربه، وإنما لعدم استساغة الطباع لشربه. أعد الذي قلت. هذا هو المعنى، أنه ماء يشرب في الأصالة، ولكن المانع من شربه إنما هو عدم استساغة الطباع له لشدة ملوحته، فإذا لا يرد علينا هذا الماء. فإن قال لنا قائل أولست ترى أن الإنسان إذا ضمئ وبلغ حد الهلاك وليس عنده إلا ماء نجس أفيجوز له شربه في هذه الحالة؟ الجواب نعم، لأن الضرورات تبيح المحظورات. فإذا هذا الماء النجس ماء يجوز شربه لهذا الرجل المضطر، فإذا يجوز له أن يتطهر به، لأن كل ماء جاز شربه صح التطهر به. أفتجيزون له أن يتطهر به لأنه يجوز له شربه؟ الجواب لا نجيز له ذلك. إذن كيف لا تجيزون له أن يتطهر وقد أجزتم له شربه؟ الجواب انظر إلى لفظة في الضابط تخرج هذه الصورة، وهي قولنا جاز شربه اختيارا، جاز شربه اختيارا، وبناء على ذلك فالماء الذي لا يجوز شربه إلا اضطرارا وهو الماء النجس فإنه لا يجوز لك أن تتطهر به لعدم وجود الاستعمال الاختياري، وإنما استعمالك له هو الاستعمال الاضطراري، هو الاستعمال الاضطراري. فهذا هو الذي جعلنا نزيد كلمة اختيارا في أصل الضابط، فيبقى ضابطنا هذا ضابط صحيح لا غبار عليه. الضابط الثالث في باب المياه ولعله آخرها، يقول هذا الضابط كل ماء صحت به الطهارة الصغرى فتصح به الطهارة الكبرى ولا فرق. كل ماء صحت به الطهارة الصغرى فتصح به الطهارة الكبرى ولا فرق، وذلك لأن من أهل العلم من أجاز الوضوء بماء زمزم ولم يجز الاغتسال به، مع أننا لا نجد دليلا صحيحا مقبولا يدل على حرمة الاغتسال بماء زمزم، وبناء على ذلك فيجوز الاغتسال في أصح القولين بماء زمزم. فإن قلت وما دليلك على جواز الاغتسال به؟ فنقول دليلنا هو صحة الطهارة الصغرى به، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء زمزم. فبما أن ماء زمزم ماء يجوز أن يتطهر به في الطهارة الصغرى فيجوز كذلك أن يتطهر به في الطهارة الكبرى، ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين، والمتقرر في القواعد أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. ولأن ماء زمزم قصاراه أنه ماء شريف مبارك، وشرفه وبركته لا تمنع من استعماله لا في طهارة صغرى ولا في طهارة كبرى ولا في إزالة خبث ولا في استنجاء، فكل ذلك يجوز أن يستعمل ماء زمزم فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فقد القوم الماء وحانت الصلاة وليس معهم ماء، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء صغير فيه شيء من الماء لا يكاد يسع يد النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في هذا الإناء فصار الماء يفور ينبع بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى توضأ القوم كلهم وكانوا جيشا كاملا. هذا ماء مبارك وشريف، ومع ذلك توضأ الناس به ورفعوا به الحدث، فإذن هو ماء، إذن ماء زمزم ماء شريف مبارك وشرفه وبركته لا يمنعنا أن نستعمله في أي نوع من أنواع الطهارة. وبهذا نكون قد أتممنا باب المياه ولله الحمد. في 3 ضوابط أعيدها مختصرة. الضابط الأول: الأصل في المياه الطهورية إلا بدليل. الضابط الثاني: كل ماء جاز شربه اختيارا صح التطهر به. الضابط الثالث: كل ماء صحت به الطهارة الصغرى صحت به الطهارة الكبرى إلا بدليل فاصل. والدرس القادم إن شاء الله باب الآنية بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أطلب منكم فقط أيها الطلاب أن تحفظوا هذه الضوابط، أما ما تحتها من الأدلة والفروع فلستم مطالبين بها، وإنما تحفظون الضوابط، سأسألكم عنها في كل درس إن شاء الله، والله أعلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.